لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كيف كانوا وكيف صرنا؟ سؤال قفز إلى ذهني وأنا أتابع وقائع المقالات الثلاث التي قرأتها في جريدة الخليج لما كنت في الإمارات قبل الحج مباشرة. المقالات ثلاثة لامرأة معروف عنها أنها تكره الدين وتكره الإسلام، وكل كتاباتها تقريبا تصب في هذا الفلك، تمرد على الشريعة وتمرد على التقاليد. مجمل المقالات الثلاثة هي تكفر بكلمة واحدة فقط من هذه المقالات فضلا عن جميعها. تقول وقد أشارت إلى زوجها: أنا طلقت قبله رجلين. وكذلك تعترض على نسبة الولد أو البنت للأب، وتقول إن هذا ليس من العدل، لأن الأم هي التي تحمل وهي التي تربي، فكان مقتضى العدل أن ينسب الولد إلى أبيه وأمه معا. الاعتراض على تقسيم المواريث، وتقول إن القوامة، قوامة الرجل على المرأة، كان منها أن الرجل هو الذي ينفق، فقد صرنا الآن في زمان المرأة هي التي تنفق. وكذلك تقول إن لا يوجد ولد شرعي ولد غير شرعي، بل الولد الذي جاء نتيجة الحب هو الولد الشرعي، والرجل الذي تزوج امرأته ويضربها مثلا ثم يأتيها بعد الضرب هذا يشبه الاغتصاب حتى وإن كان زوجا له، يبقى الرجل ذا يجب أن يسمى مغتصب. أما إذا أحب رجل امرأة ثم ضاجعها في الحرام وكان ثمرة هذه المضاجعة ولد، هي ذا الولد الشرعي، ذا الولد المفروض يسمى الولد الشرعي، إلى آخر يعني هذه الترهات. وهي امرأة شعرها كله أبيض، ثم تقول: أنا لا أصبغ ولا أتزين، لمن أتزين؟ الرجل أصلا لا يستحق أن تتزين له المرأة. التزين ده من شيمة الضعفاء والعجزة، إنما المرأة يجب أن يكون لها شخصية. كل كلامها يصب في هذا الفلك. طبعا هذا الكلام كل كلام فارغ وليس له قيمة، إنما الذي أردت ولأديه سب هذا الكلام أن أعلق عليه رد المفسد. بعد ثلاث مقالات كلها كفر بواح ولم تترك من الشريعة شيئا إلا ما قضته وتهكمت به واستهزأت به، فذهب الصحفيون إلى المفتي عشان يعرضوا عليه هذا الكلام ويأخذوا رأي المفتي في المسألة دي. فالمفتي قال كلاما مغلفا لا يفهمه إلا أهل الاختصاص، وهذه المحنة الكبيرة. يقول: هذا الكلام خروج عن الشريعة، والإسلام لا يمنح حرية الفكر، لكن هذا خروج عن الشريعة. كلمة خروج عن الشريعة كلمة ناعمة، أغلب الناس لا يفهم منها معنى الكفر. ليه الكلام الناعم الدبلوماسي الهادئ؟ كلمة خروج عن الشريعة لا يفهم معنى خروج عن الشريعة إلا أهل الاقتصاد، ومش كل خروج عن الشريعة ممكن يكفر، هكذا تفهم الجماهير. ممكن إنسان يخرج عن أقوال الفقهاء بقول جديد يجتهد فيه فيقال هذا خرج عن أقوال الفقهاء وده اسمه خروج، واحد يصحح حديثا اتفق علماء الحديث على كذبه او على نكرته او على رضي، قال هذا خروج عن كلام علماء الحديث. فكلمة هذا خروج عن الشريعة هذه كلمة ناعمة، ونحن في زمان نحتاج فيه الى الكلام الواضح، لاننا مللنا من الكلام الدبلوماسي الذي يحتمل معنى واثنين وثلاثة وعشر وعشرين. هذه المرأة تمثل اتجاها عاما بارزا في مجتمعنا منذ سنوات طوال، لكنه لم يتبجح التبجح الكامل ولم يخرج علينا بكامل زينته وسفوره إلا في السنوات العشر الأخيرة. وأيضا في غمار هذه المسألة جاءت حركة طالبان ودمرت تماثيل أو تمثال بوذا الموجودين اللي طولهم قد كده وعرضهم قد كده، وقامت الدنيا ولم تقعد حتى الآن، واتهموا الناس إن دول خرجوا على الشريعة الإنسانية وخرجوا على التراث الإنساني، واستكتب من لا يفقه شيئا عن الإسلام وإن كان يسمى بالمفكر الإسلامي ويسمى بالباحث الإسلامي ويسمى بالعالم المتلوث، وخرجوا كلهم ينكرون على هذه الحركة أنها دمرت هذه التماثيل. والذي لا يمتري فيه عالم ولا طالب علم أن ما فعلته هذه الحركة موافق تمام الموافقة لديننا وللأدلة الشرعية. إنما مصطلح الإنساني مصطلح جديد وبدأ يبرز تحت النظام العالمي الجديد الذي يريد أن يوحد الكفر، أن يجعل الكفر هو الملة العامة لكل أهل الأرض. نوادي اللوتري واليونس والماسونية هؤلاء يسعون بقضهم وقضيضهم من قديم إن هم يذيبوا الأديان كلها، الاعتقادات كلها القائم عليها يهود، عايزين برضو يذيلوا الديانة اليهودية أيضا ولا يبقوا شيئا من الاعتقادات. فمصطلح الإنسانية مصطلح جديد، أخوك في الإنسانية، مسألة إنه إنك مسلم هو نصراني هو يهودي هو بوذي هو مجوسي هندوسي، هذه مسألة هامشية جانبية حتى يكون الكفر ملة واحدة عامة يتدين الناس بها، فيقال إن هذا تراث الإنسانية، ويحتجون بحجة داحضة تافهة أن عمرو بن العاص لما دخل مصر ورأى التماثيل دي كلها لم يفعل لها شيئا ولم يدمرها. نحن نقول كما قال بعض علمائنا المتأخرين في المناظرات، أثبت العرش ثم انقش، ثبت دليلا ما هي حجتك أن عمرو بن العاص رأى هذا، ولا يستطيعون أن يأتوا بدليل ولو ظلوا مئة عام يبحثون عنه. إن عمرو بن العاص دخل مصر ورأى التماثيل، ما هو الدليل على أن عمرو بن العاص رأى هذه التماثيل وتركها؟ سلمنا أنه رآها. عمرو بن العاص دخل مصر فاتحا ودخل إلى أمة لا يعرف عن تقاليدها شيئا ولا عن تراثها شيئا، شغله الحق الذي حمله وجاء به عن أن ينظر إلى مثل هذه التماثيل إن رآه. وقد يترك الرجل الشيء ليتلبس بأولى منه، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صار له دولة ودانت له الممالك وكان المتصرف في شبه الجزيرة العربية، قال لعائشة رضي الله عنها: لولا حسان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. فترك نقض الكعبة وترك بناءها على قواعد إبراهيم حتى لا يتصور أولئك القرشيون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ هدم البيت لا يعظمه، فتركه مع القدرة على هدمه ومع أن النفقة كانت عنده إزالة، مع أن الذين تكلموا في الآثار وكتب كتب الآثار، وقد قرأت هذه الكتب بعد تخرجي في الجامعة مباشرة لظني أنني كنت أعمل مرشدا سياحيا، فكنت قرأت هذه الكتب وقرأت كتب التماثيل كلها. والذي اتفق عليه كل العلماء المعاصرون بتوع الآثار أن كل هذه الآثار كانت مطمورة مدفونة تحت الرمال، وأنها ما خرجت إلا بجهود علماء الآثار والحفر إلى آخره، اللي هو مستمر حتى الآن. وهذه التماثيل والأصنام التي تملأ بلادنا بكل أسف نتيجة هذا الحفر المستمر والبحث المستمر عن الآثار. وقالوا إن أبو الهول هذا كان مدفون تحت الرمال وهم الذين أخرجوه. فكيف يقول قائل إن كل هذه الأصنام كانت موجودة ودخل عمرو بن العاص فوجد الأصنام منصوبة موجودة فتركها لأهل مكة؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ بكل أسف هذا الكلام قاله من يقول لما طلعت مسألة الختان وتحريم ختان النساء، طلع واحد مجرم من هؤلاء المجرمين وقال إن بنات النبي صلى الله عليه وسلم ما اختتن قط. من الذي أدرك إن بنات النبي عليه الصلاة والسلام ما اختتن؟ يعني بنت أبو جهل تختتن وبنات العرب يختتن، لأن الختان اسمه طهارة، وبنات النبي عليه الصلاة والسلام دون بنات العرب لا يختتن. ما هو الدليل؟ الدليل أنه لا يجد دليل. وإذا قلنا نفي العالم المتبحر علم، فإن علم هؤلاء المحدثين هو الجهل بعينه. في وسط هذه الأحداث لا أدري لما تذكرت سلمة بن الأكوع. بعد ما قرأت كل هذه المقالات طلبت مني محاضرة هناك، جلست بلا تحضير ولا أدري ماذا أقول، ووجدتني مندفعا أروي لهم وأحكي لهم قصة سلمة ابن الأكوع. نحن أيها الإخوة، وهذا هو وجه الشبه ما بين حديث سلمة وما بين واقعنا الأليم، واقعنا يقول إننا أمة ينتسب إليها 1,000,000,000 إنسان، يطاردنا فئة من اليهود لا تصل إلى 20,000,000. 20,000,000 يهودي يطاردون 1,000,000,000 مسلم. رجل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طارد أمة من المشركين. ترى ما هو الفرق بيننا وبينهم؟ كيف كانوا وكيف صرنا؟ هذا هو السؤال الذي أجيب عنه بقصة سلمة ابن الأكوع التي رواها الإمام مسلم في صحيحه مطولة، وقد رواها البخاري ومسلم من حديث يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بشيء من الاختصار. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الجهاد والسير في غزوة ذي قرد، وذو قرد هذا عين ماء جرى حولها شيء من أحداث هذه القصة فنسبت هذه الغزوة إليها. وأنا أخاطب شباب هذه الأمة الذين هم عدتنا بمثل هذه القصة. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هاشم ابن القاسم، حاء أي أن مسلما حول الحديث إلى إسناد آخر. قال: وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو عامر العقدي بن الملك ابن عمرو. ثم قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، وهو أبو محمد صاحب السنن المشهورة سنن الدارمي. وهذا حديثه، أي أن هذا السياق هو سياق الدارمي. قال: أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد. قالوا هؤلاء الثلاثة اللي هو هاشم بن القاسم أبو النضر وعبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي وعبيد الله بن عبد المجيد الثقفي، هؤلاء الثلاثة قالوا: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني إياس بن سلمة، قال: حدثني أبي إياس ابن سلمة ابن الأكوع.

فحليتهم عنه، يعني أجليتهم عنه، فما ذاقوا منه قطرة. قال: ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال: فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه. قال: قلت: خذها ونبن الأكوع، واليوم يوم الرضع. فقال: يا سكلته أمه، أكوعه بكرة؟ قال: قلت: نعم يا عدو نفسه، أكوعك بكرة. قال: وأردوا فرسين على ثنية. قال: فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولحقني عامر بسطيحة. وعامر هذا عم سلمة ابن الأكوع، وهو عامر ابن الأكوع. قال: ولحقني عامر بسطيحة فيها مزفة من لبن وسطيحة فيها ماء، فتوضأت وشربت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كبدها وسنامها. قال: قلت: يا رسول الله، خلني فأنتفض من القوم 100 رجل فأتبع هؤلاء، فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار، وقال: يا سلمة، أتراك كنت فاعلا؟ قلت: نعم، والذي أكرمك. قال: فإنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. قال: فجاء رجل من غطفان فقال: نحر لهم فلان جزورا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا. يعني سلمة خرج يطارد هؤلاء في أرض غطفان، وكانوا نحروا جزورا وما كشفوا جلدها كله، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا: أتاكم القوم؟ فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة. قال: ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا، ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وراءه على العظباء راجعين إلى المدينة. قال: فبينما نحن نسير، قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، أي لا يستطيع أحد أن يسبقه في العدو، فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال: فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقلت: يا رسول الله، بأبي هو وأمي، ذرني فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. قال: فقلت: اذهب إليه، اذهب إليك، يعني اجري. وثنيت رجلي فطفرت فعدوت. قال: فربطت عليه شرفا أو شرفين استبقي نفسي، ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين، ثم إني رفعت حتى ألحقه. قال: فأصكه بين كتفيه. وقال: قلت له: قد سبقت والله. قال: أنا أظن. قال: فسبقته إلى المدينة، فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إلا قينا، وأنزلا سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: أنا عامر. قال: غفر لك ربك. قال: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإنسان يخصه إلا استشرك. قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبي الله، لولا ما متعتنا بعامر. قال: فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرد، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال: وبرز له عمي عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. قال: فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يدخل له، فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال ذلك؟ قال: قلت: ناس من أصحابه. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي بن أبي طالب وهو أرمد، فقال: لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فأتيت عليا فجئت به وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسط في عينيه فبرأ، فأعطاه الراية. وخرج مرحب فقال: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. هذا الحديث وإن طال لكنه يمثل صورة من صور أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يجيب بوضوح عن السؤال كيف كان. إن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما أسلموا دينهم لله عز وجل وخرجوا من أموالهم وأولادهم وديارهم، لم ينظروا إليها لا بقلوبهم ولا بعيونهم وأبصارهم. إذا خرج من ماله لله فلا ينظر إلى ماله ولا يتحسر عليه، إذا خرج من داره لله فإنه لا يذكر الدار ولا يذكر الذكريات ولا يذكر الأشعار التي تبين حنينه إلى الدار التي تركها لله عز وجل. وهذا هو معنى الاحتساب. عبد الله بن عمر لما استولى بعض الخوارج على ناقته وقيل له: إن فلانا أي من الخوارج أخذ ناقتك من غلامك، قال: هي في سبيل الله، وكان في المسجد. فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن ناقتك تباع في السوق في مكان كذا. فخرج ابن عمر فوضع رجلا خارج المسجد ثم قال: أستغفر الله، قلت: هي في سبيل الله. ثم رجع إلى مجلسه في المسجد مرة أخرى. هذا هو معنى الاحتساب. ولذلك حرم الله عز وجل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أن يظلوا بمكة بعد النسك إلا 3 أيام فقط، وكان محرما على الذي هاجر من مكة إلى المدينة أن يرجع إلى مكة فيسكن فيها مرة أخرى حتى بعد الفتح الأكبر. كل هذا حتى تحقق معنى الاحتساب، أنه ترك داره لله، يعني لا يرجع أبدا في هذا الاحتساب ولا يعود إلى الدار مرة أخرى. فسلمة بن الأكوع صحابي جليل لا يعرفه من المسلمين إلا أهل العلم وطلبته، وقد كان منه هذا الذي سمعتم، فرد واحد يجري خلف أمة من المشركين وما يقدرون عليه، ولا يستطيع واحد منهم أن يقف له فضلا عن مجموعهم جميعا. وأنت تلاحظ قسمه الذي ما غيره طوال القصة، يقول: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو حلفه، سواء كان كان يحلف للمشركين، حتى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتراك فاعلا يا سلمة؟ قال: نعم، والذي أكرمك. فهذا الحلف يبين مدى حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو العامل الأول البارز في هذا القصة. كيف كان هؤلاء ومن أي مادة استقوا هذه القوة، وكيف صرنا إلى هذا التخاذل المهين، وهو أظن القمة غدا مش كده؟ ونحن نعرف مسبقا، يعني لو قرأت جريدة العام الماضي كأنك تقرأ جريدة العام الحالي، كلام واحد والكلام مكروه والشد مستمر من أكثر من نصف قرن والوضع كما هو عليه. يعني تخيل مثلا لما يصل العداء لرئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يقول، والكلام ده جاي في كل الجرائد تقريبا، إن رئيس الوزراء لما بيطالب أمريكا تقطع المعاناة عن مصر، ماذا كان رد الفعل؟ رجل يتكلم بلغة السلاح ونحن نتكلم بلغة السلام، وإيه الفرق بينهم؟ والحاء والميم رسمهم واحد. تعرف لما تعمل الميم كده وتدلعها شوية وتبقى عاملة كده تبقى حمص، مش كده؟ يعني وصل الأمر إنه لا فرق على الإطلاق. كيف كانوا؟ كانوا بهذه القوة وبهذا الانتماء وبهذا الانتساب. وكيف صرنا؟ صرنا إلى هذه المذلة بالتفسخ من الدين. فلا ليست مسألة اقتناع على الإطلاق، مسألة التزام بأحكام الله عز وجل. رجل نصراني بيطالب شيخ الأزهر على موقع الكنيسة المصرية في الإنترنت، وقد قرأت هذه العشر ورقات، يقول له: إنني أطالبك أن تقول في مصر ما قلته في أمريكا في العام الماضي لما سألوك عن الآيات التي تكفر النصارى في القرآن. ليه؟ لأنهم بيطالبوا الآن باسم الوحدة الوطنية إن ممنوع تدريس الآيات التي تكفر النصارى، والآيات اللي كانت بتشتم اليهود أيضا رفع من مناهج الدراسة، الآن يفكرون في إرجاعها. ليه؟ لأن احنا زعلانين مع اليهود ومش متفقين مع شارون، فيلعبون بالقرآن. فأمة تكتم بعض الكتاب وتظهر بعض الكتاب، ما لعن الله عز وجل اليهود إلا بذلك، وما غضب عليهم إلا بهذا وأمثاله، أنهم لعبوا بكلام الله عز وجل واشتروا به ثمنا قليلا. كيف صرنا إلى هذه المهانة؟ هذا كلام يحتاج إلى محاضرات طوال. كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان عندهم من جرأة القلب وقوة الجنان ما ليس عندنا عشر معشاره؟ الفرق واضح كما في قصة سلمة رضي الله عنه. يقول سلمة رضي الله عنه: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن 14 مئة، وعليها 50 شاة لا ترويها. يعني هو يشير بذلك إلى أن البئر لم يكن فيها ماء، وكانوا 1400 إنسان وأيضا معهم 50 شاة. قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على جبل ركيم، أي على حافة البئر، فإما دعا وإما بصق فيها. قال: فجاشت يعني امتلأت ماء. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعانا إلى البيعة في أصل الشجرة. قال: فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قال: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: وأيضا. فكأن لهذه البيعة للمرات الثلاث شأن، أو كأن سلمة بن الأكوع كان يمهد ويوطئ القول بذكر هذه المرات الثلاثة في بيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه، وهو يسرد هذه القصة. قال: ورآني عاجلا، يعني في المرة الثانية من المبايعة رآه عاجلا، يعني لم يرى معه سلاحا، فأعطاه حجفة أو زرقا. ثم بايع حتى إذا كان في أخرى الناس قال: بايع يا سلمة. قال: قد بايعتك في أوائل الناس في أواسط الناس. قال: وأيضا. فبايعه للمرة الثالثة ثم قال: يا سلمة، أين حجفتك أو زرقتك التي أعطيتك؟ قال: لقيت عمي عامرا عزلا فأعطيتها إياه. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. قال سلمة رضي الله عنه: ثم إن المشركين راسلون صلح الحديبية، حتى مشى بعضنا في بعض واختلط بعضنا ببعض. قال سلمة رضي الله عنه: ثم إن المشركين راسلون صلح الحديبية، حتى مشى بعضنا في بعض واختلط بعضنا ببعض. يحكي سلمة هنا طرفا من حياته، يقول: وكنت تبيعا أي خادما لطلحة ابن عبيد الله، وطلحة ابن عبيد الله هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. أسقي فرسه وأحسه، يحميه يعني، أسقي الفرس وحميه في المية، وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. يعني رضي سلمة أن يكون تبيعا وأن يكون خادما لله ورسوله، لأنه لما خرج مهاجرا إلى الله ورسوله ترك كل ماله وراء ظهره. قال: فلما اصطلحنا مع أهل مكة واختلط بعضنا ببعض، أتيت شجرة فكسحت شوكها. كسح شوكها يعني كنس الشوك المتساقط من هذه الشجرة لأجل أن يمهد لنفسه ليضطجع. لما اضطجع في أصل الشجرة جاء أربعة نفر من المشركين، فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغمزوا ويشتموه. طبعا رأيكم شجاعة سلمة، يعني ده كان ممكن يكون كلهم كده وقوم إيه فريقهم في بعض، لكن ما الذي جعله يسكت؟ الصلح، وإنه بيحترم الصلح الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، وإنه لا يمكن يتسبب في نقض هذا الصلح الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. عبر عن فعل هؤلاء الأربعة بقوله: فأبغضته، كرهته، لكنه كان مربوط، ده ملوش أي قاعدة ينطلق منها. لكن سلمة لما يقول فأبغضتهم، السبب إيه؟ السبب الصلح. قال: فأتيت شجرة أخرى فكسحت الشوك من تحتها واضطجع. الجماعة المشركين أخذوا المكان على الجاهز اللي هو كنسه بنفسه، أعلوا فيه وعلقوا السيوف الأربعة بتاعتهم على الشجرة. هو سلمة لسه بيضطجع كده، فإذا به يسمع صارخا يقول: يا للمهاجرين قتل ابن زنيم. ابن زنيم واحد من المسلمين. قال فقمت فاخترقت سيفي يعني طلع سيفه وشددت على أولئك الأربعة وأخذت سيوفهم فجعلتها ضغثا في يدي. الضغث اللي هو الحزمة. أخذ السيوف كلها تعتم حطها في إيده وجعلتها ضغثا في يدي ثم شددت على أولئك الأربعة وقلت لهم والذي كرم وجه محمد لا يرفع منكم أحد رأسه إلا ضربت الذي فيه عينه. خلاص هنا بانت شجاعة سلمة بن الأكوع وأنه كان قادر على أن هو يبحهم من أول مرة. قال وأخذتهم أقودهم. كافر جبان وأشجع الناس قلوبا هم المسلمون. أخذ هؤلاء الأربعة يقودهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان عم عامر عامر بن أكوع البطل ده برضو استاق 70 مشركا أمام ومعهم رجل اسمه مترز ومعه فرس مجفف. فرس المجفف اللي هو ملوش بطن اللي هو زي الطائرة المقاتلة الآن. فرس المجفف زي الطائرة المقاتلة وهو بيستخدم بقى في الكر والفرس. فهو جاب مترز وعامر رجل واحد واستاق 70 من المشركين مع مترز هذا. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. أي هم الذين بدأوا الفجور أول مرة وهم الذين نقضوا الصلح وعادوا في الغدر مرة أخرى. دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. يا سلام على صبر النبي عليه الصلاة والسلام لكنه كان مؤيدا من الله تبارك وتعالى. مثل هذا لا يصبر عليه. مثل هذا لا يصبر عليه. وطبعا أنتم لعلكم تستحضرون الآن المناقشة التي وقعت بين عمر بن الخطاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص أيضا صلح الحديبية وكيف رأى المسلمون أن هذا الصلح في غاية الإجحاف بالمسلمين وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. وأنزل الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا بخصوص صلح الحديبية وليس بخصوص فتح مكة. قال فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. أظفركم عليهم بإيه؟ بنوم عامر ساق 70 وكمان سلم بن الأكوع ساق 4 أمامه وهذا هو الظفر الذي أرادته الآن. ثم خرجنا راجعين إلى المدينة أي من الحديبية. فنزلنا منزلة وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني الإحياء جبل. فكأن هذا الجبل كان طليعة المسلمين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن رقى هذا الجبل ليه؟ حتى يكون عينا للمسلمين لأنه هو الحد الفاصل ما بين أهل ما بين بلاد المشركين وما بين المسلمين. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن رقى الجبل قال سلمة فرقيت هذا الجبل مرتين أو ثلاثة حتى تدركه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى المدينة كان سلمة بن الأكوع مع رباح. رباح هذا هو غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المشرف على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. ظهر النبي اللي هو كل الإبل والغنم والبقر التي كانت في صدقة المسلمين. ففي صباح هذا اليوم لما رجع الصبح إذا عبد الرحمن الفزاري وهو رجل من المشركين قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل راعيه واستاقه أجمع. يعني إيه قتل الراعي وأخذ كل الأنعام دي أمامه. فلما سلم ابن أكوع رأى هذا قال يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله. وشوف ما تروحش بقى الأمانة في غمرة الانفعالات وفي غمرة مثل هذه المواقف العصيبة إنما يؤدي الأمان. خذ هذا الفرس وصله لطلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الرحمن الفزاري قد أغار على فرحه وقتل راعيه. ثم استقبل المدينة فقال يا صباحان، في رواية يزيد بن عبيد قال فسمعها كل من بالمدينة. شوف واحد لما ويقول يا صباحا، ودي كانت ايه زي النفير كده زي صفارات الانذار عندنا اليومين دول. قال يا صباحا، دي معروف ان ايه في واحد بيستغيث بيصرخ، فسمعها كل من في المدينة وانطلق خلف هؤلاء الذين اخذوا كل هذه الانعام، وهو يرتجد ويقول انا ابن الاكوع واليوم يوم الربع. يقال لئيم الراضع، وكان الرجل البخيل إذا نزل عليه ضيف وأراد أن يحلب الشاة أو يحلب البقرة أو كده، فيخشى أن يسمع الضيف صوت اللبن وهو بيحلب فيطلب لبن، فكان البخيل يروح يمص من ضرع الشاة اللبن، ما يرضاش يحلب، إنما يروح على البقرة على الجاموس يقعد إيه يمص ويشرب. فيقال لئيم راضع، هو ده مثل من ضمن الأمثال اللي كانت مشهورة عند العرب، يقال لئيم راضع فيقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، يعني هذا يوم تدور الدائرة على اللئام، هذا يوم اللئام اللي هو إيه اللي هو يوم الرضع. كان برضو إيه استخدم مثل مشهور عند العرب آنذاك، فيقال لئيم الراضع لمثل من يفعل مثل هذا الأمر. قال فألحق رجلا فأصب سهما في رحله حتى خلص السهم إلى كتفه، فأقول خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال فوالله ما زلت أرميه وأعفر به، فإذا رجع إلي فارس منهم فيستلبث في أصل شجرة، يختبئ يعني في أصل شجرة، ثم يضربه بالسهم فيصل السهم إلى مغض كتفه، إلى هذه العظمة اللي في طرف الكتف، فيقول له خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع. حتى إذا دخلوا في صدايق الجبل عشان يحموا نفسهم من الضرب، يصعد سلمة بن الأكوع على قمة الجبل ويرميهم بالحجارة. قال سلمة فما خلق الله عز وجل من بعير ولا شاة ولا شاة من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته ورائي. ليه رضوا من الغنيمة بالإياب؟ واحد سلق كل الظهر دوت، المطلوب ذات يهرب في جلد، فيعمل ايه؟ فيتخطف، يرمي كل يترك كل الأنعام التي أخذها، بل وطرحوا أكثر من 30 غرزة ورمحا يتخففون بها. ليه؟ لأنهم لا يلون إلا على الفرام. فلا زال سلمة ابن الأكوع وراءهم حتى لقيهم رجل من المشركين يقال له فلان ابن بدر الفزاري. قال ما هذا الذي أراه؟ قالوا لقد لقينا من هذا البرش، هذا الشقاء وهذا التعب من هذا الرجل. قال أفلا يقوم أربعة منكم له؟ سلمة كان جالس على أكمة، أكمة اللي هو إيه الجبل الصغير مش مرتفع يعني زي هضبة كده. قال فقام إلي أربعة فلما أمكنوني من الكلام قلت هل تعرفونني؟ قالوا لا. قلت أنا سلمة ابن الأكوع، والله لا يطلبني أحد منكم فيدركني، ولا أطلب أحدا منكم إلا أدركه. قال رجل أنا أظن، واحد من اللي بيجري ورانا من الصبح ده، قال أنا أظن. طبعا مش طبعا أظن هنا يعني أنا أعتقد اعتقادا جازما إن هو لو عزنا كلنا حيجبنا، وإحنا لا نستطيع أن نفعل معه شيئا. شوف قوة القلب وقوة الجنان اللي بيحركه إيه، إن هذا اعتدى على نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمينه التي نبات إليها في مصنع الكلام، يقول الذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل بكل هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلم أنشب يعني أن رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة المشهورين بالقتال، تعرف مقداد الأسد سندي وأبو قتادة الأنصاري والأخرم الأسد، ثلاثة المشاهير لهم الفرسان الأوائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فوصلوا الثلاثة وراء بعض، فأخذ بعنان فرس الأخرم وقال احذرهم يا أخرم، لا يقتطعوك يعني ممكن يستدرجوك وبعدين يلقوا عليك يقتلوك. فقال الأخرم يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، شوف الصحابة وشوف كلامهم، وتعلم أن الجنة حق وأن النار حق، فلا تحل بيني وبين الشهادة. مش سلمة قال له لا والله خليك أن تختار والكلام ده والكلام المجاملات قال فخليته طرف، لا تحل بيني وبين الشهادة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. احنا بنرى هذا الضعف من بعض الناس عند المحتضر، يدخل هو عارف ان امارات الموت ظاهرة على وجه هذا الرجل ولا يلقنه، لا يلقنه ليه؟ يقول لك اصلا الرسول قل لا اله الا الله هيقول بيفول عليه ها او عايز يموت. هذا الضعف، هذا من الضعف، من ضعف الانتماء للعقيده. يا اخي لقنه ويعيش يعيش، لكن اذا مات يموت عليه. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيدخل كان بيلقن شاب اليهودي لما قال له اسلم، واليهودي نظر الى ابيه فقال له اطع ابا القاسم، فقل له قل لا اله الا الله. ولما دخل على عمه وهو يموت قال قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله عز وجل. فانت حيثما دخل على انسان ترى انه بيحتضر او ان يعني في النزع، لا تتردد في ان تلقن هذا الانسان كلمه الشهاده لعله يموت عليها، ان هذا من المحبه. لكن في نوع من الاستهزاء عندنا ومن الانتماء الى العقيده. هنا يقول له اذا كنت تؤمن بالله واليوم الاخر وتعلم ان الجنه حق وان النار حق، فلا تحل بينه وبين الشهاده، فخليت بينه وبينه. فلما دخل الاخرم الاسدي يقاتل عبد الرحمن الفزاري، الأخرم قتل فرس عبد الرحمن، وعبد الرحمن قتل الأخرم، وأم عبد الرحمن راكب فرس الأخرم وهرب به، فأدركه أبو قتادة الأنصاري فقتل عبد الرحمن الفزاري واستنقذ فرس الأخرم الأسد. سلمى ابن الأكوع واصل الجري وراءه، يعني ما تركه حتى وصلوا إلى الماء، بئر الماء اللي هو ذو الفرس ده، وهم عطاش. هو شوف ناس بيجروا الصبح نفسه يشرب مية، أول ما شافوا الغبار هربوا من عند الإيه؟ العين. قال فحليتهم عنه والله ما ذاقوا منه قطرة. ولا زال سلمة بن الأكوع يطاردهم وحده وهم أمامه، حتى تركهم ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وصل بكل أصحابه عند ماء ذا قرد، وعم عامر جاءه بمنفة من اللبن وصفيحة فيها ماء فشرب وتوضأ. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال بن رباح كان يشوي النبي صلى الله عليه وسلم من كبد ناقة ذبحوها له عند هذا الماء. يقول سلمة فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انتخب من القوم 100 فأتبع القوم، يعني يا مرضو لسه ما تعدش مرضو عنده ايه مسألة الطلب، لسه عايز ايه يجري وراه، لسه عايز يجيبهم. فقول له انتخب 100 رجل من الصحابة وانا اطلع معاهم نطارد هذا القوم. فقال اتراك كنت فاعلا يا سلمة؟ قال اي والذي اكرمك. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار. في حديث يزيد بن أبي عبيد عن أبي سلمة قال سلمة يا رسول الله دعني فلأتبع القوم. قال يا سلمة ملت فأسجح، يعني كانت لك الدولة فكن رفيقا، يعني كفاية عليهم كده. يقول سلمة ابن الأكوع ويخرجون فيشتدون في ثنية، الثنية هي برضو الايه الجبل الثنية. فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصفه بسهم في نغض كتفه وأنا أقول له خذها ولا ابن الأكوع فقال أكوعه بكرة. هو أنت الأكوع الذي يطاردنا من بكرة النهار، يعني أنت الأكوع الذي يطاردنا من الصبح. طبعا هم ما شافوهوش، ما عرفوش الشكل، ليه؟ لأن هم بيجروا وهو بيجروا وراه، فلم يتحققوا من ملامح وجهه. ولذلك لما شافوا وجها لوجه بقول له خذها وانا ابن الاكوع، هم يسمعوا من الصبح ايه انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضا، لكن مين اللي بيقول؟ لم يتحققوا من ملامح هذه الشخصيه حتى واجهه وجها لوجه. قال اكوعه بكره، يعني انت الاكوع الذي يطاردنا من بكره النهار. قال اي عدو نفسه اكوعك بكره، يعني اي انا الاكوع الذي يطاردك من بكره النهار. قال فاردوا فرسين على ثنية، أردوا أي تركوا فرسين على ثنية. قال فجئت بهما أسوقهما، وده كان آخر الغنائم التي ظفر بها سلمة ابن الأكوع بعدما استنفذ كل أنعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا برضو 30 بردة و30 رمحا، آخر ما استنقذه منهم فرسين بتوعهم هم بقى. أردوا فرسين على ثنية، فأخذ الفرسين ورجع بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوار الذي قال له انتخذ من القوم 100 فلأتبع هؤلاء. قال يا سلم أتراك فاعلا؟ قال إي والذي أكرمك. قال إنهم الآن لا يقرون في أرض غطفان، يعني جماعة أنت تقردهم دول قاعدين دلوقتي في واحد في أرض غطفان بيغديهم. فانطلق سلم ابن الأكوع برضه مش عايز يخليهم يتغدى، مش عايز يخليهم ياكل. طرق سلمة، هم لسه عمالين يشوفوا بقى ايه الجلد بتاع البعير، اذا بهم يروا ايه؟ يروا الغبار، الغبار اللي هو ايه من الجري والخيول والكلام ده. فقالوا قد اتاكم القوم، فخرجوا هاربين. قال النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة لهؤلاء الذين بذلوا ارواحهم ومهجهم لله تبارك وتعالى في هذا اليوم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة. الرجال هم اللي ماشيين على رجليهم، يعني كان أبو قتادة الأنصاري راكبا فرسه، وكان سلمة راكبا رجليه. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهمين في الغنائم، يعني سهم الفارس وسهم الراجل. ثم رجعوا إلى المدينة، فأردف النبي صلى الله عليه وسلم سلمة وراءه على العضباء، ودي طبعا كانت برضو إيه؟ كانت مكافأة لسلمة إنه يركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته العضباء. وهم راجعين كان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، أي لا يسبق عدوى، يعني في الجري في سباق المسافات الطويلة هو أشهر رجل في المدينة. فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة. المسافة بقى اللي هو كان بيقول ألا مسابق إلى المدينة 50 كيلو، يشوف الهمة يقول لي يعني من بقى نجري سبق كده 50 كيلو إلى المدينة. ألا مسابق، وقاعد يقول ألا مسابق ألا مسابق. طبعا هو مش واخد باله إن سلمة موجود، سلمة اللي عمال يجري ورا الناس دول. يشوف سلمة بيقول المرة الثانية وهو بطردهم. قال فانطلقت وراءهم أعدوا على قدمي حتى ما أرى غبار فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لما يجري لدرجة أن الغبار بتاع الفوارس ما يشوفوش. طب ده غبار الفرس، يعني الفرس يجري، الفرس أبو قتادة فاتح للفرس، ومع ذلك سلم ابن الأكوع سبق الفرس لدرجة أن غبار الفرس مش باين، يعني أصبح بينه وبين الفرس 10 كيلو، لدرجة لا يرى غبار الفرس من شدة الإيه العدو. فده بيقول ألا مسابق ألا مسابق. فطبعا ما فيش حد يرد. فقال له سلمة ألا تهاب شريفا ولا تكرم كريما، يعني مش تحترم نفسك خليك كويس واخد بالك. قال لا، أي أنا لا أحترم أحدا ولا أهاب أحدا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده بس الوحيد. فقال سلمة يا رسول الله ائذن لي فلأسابق الرجل. شوف برضو الأدب، كان ممكن ينزل كله مباح وكله برضه ايه خدمه للجهاز، كل ما يجري جل دم وبتاع والكلام ده كل ما ايه ينفعه في الكر والفر والكلام ده. لكن هي عادتهم، ما كانوا ينصرفون الى شيء دقيق ولا جليل الا باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حق على المسلم، لا يجوز له ان ينصرف الى شيء من الاقوال والافعال الا باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب نستأذن الرسول ازاي الايام دي؟ ان تعرض الامر على سنته، فاذا عرض لك شيء دقيقا كان او جليلا في حياتك فاعرض هذا الامر على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الاستئذان الواجب الباقي في هذه الامه الى ان تقوم الساعه. قال: فقلت يا رسول الله ائذن لي فلأسابق الرجل. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن شئت. فقال له: اذهب إليه. كلمة اذهب إليه دي معناها إن سلم وأبى، ها؟ هو ده معنى إيه؟ اذهب إليه، يعني هات هات اللي فوت، خلاص؟ ثم قال: وثنيت رجلي فطفرت فعدوا فربطت عليه، يعني سبقت، ربطت عليه يعني كسرت عليه شرط او شرطين، استبقي نفسي يعني اشم نفسي بس على ما هو هي، خلاص. قال: ثم عدوت في اثره، يعني سابه يجري برضه، يعني هو سبقه وقف والتاني جاي فريره يجري سابه يجري، خلاص. وبعد ما سابه يمشي مسافه طويله كمان، قال: فثنيت رجلي فطفرت عليه شرفا او شرفين، استبقي نفسي. فضل معاه كده، يعني هو خد الخمسين كيلو في ثلاث اربع ايه ادعام، ها؟ والراجل الثاني ايه بيجري على لحد ما وصل الى المدينه، خمسين كيلو بيجري ورا البعض، حتى اذا وصل الى المدينه قال: فضربته في كتفه وقلت له: قد سبق. قال: انا اظن. طبعا يظن طبعا. ثم دخلوا المدينة، شوف الغزوة دي خدت منهم قد ايه، ثلاث ليالي فقط هم اللي قاعدون في المدينة، ثم خرجوا إلى خيبر. هذه حياة الصحابة، الصحابة كانت كلها جهاد لله عز وجل، وكانت كلها رباط لله عز وجل، لذلك أعزهم الله سبحانه وتعالى لما بذلوا مهجهم لدينه. ثلاث ليالي فقط لا تمر بهذه الغزوة، بغزوة ذي خرد، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر مع المسلمين. خرج بقى وجعل عامر ابن الأكوع رضي الله عنه يرتجز بهذه الكلمات اللي هي تمس شغاف القلب، يقول: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزل سكينة علينا. هذا الرجل كان مباحا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولا يزال هذا الرجل وهذا الحداء فاشيا في أهل البداوة، كان تأذي الرجل الجمال واخد ديل الجمل وقاعد يرتجل خلف الايه الجمل اللي بيسموه الايه الحداء. وبرضه ده احنا شفناه زمان لما كنا بنسرح الدوده، واخد بالك، ويقعد الخولي ده يقول ايه اشتم الخولي الثاني، ها، ويقعد بقى ايه يجيبه بقى ايه رجل، بس ساعات كل رجل في غايه الفحش، ها. وبرضه الجماعه الفلاحين برضه لما كانوا يشتروا الرز يقعدوا بقى يغنوا من ايه من الصبح لحد العصر، كل ده ايه يهون عليهم العمل. هو ده أصل الإيه؟ أصل المسألة. الرجل الإنسان إذا عمل فإنه يرتجز، وإذا سار فإنه يرتجز، وإذا سافر فإنه يرتجز. فكان هذا من خلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الواحد منهم إذا كان عارفا بهذا الضرب من الكلام كان يفعل، كان بيقول عامر بن الأكوع وكان بيقول عبد الله ابن رواحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام الرقيق قال: من هذا؟ قال: أنا عامر بن الأكوع. قال: غفر لك ربك. وما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يخصه بذلك إلا استشهد. لذلك عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله لولا ما متعتنا بعامر، يعني كنا عايزين عامر يفضل معنا إيه مدة أخرى، لكن عرفوا أنه سيموت لما استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وصلوا إلى خيبر خرج ملكهم وكان يسمى مرحبا، أيضا ارتجل وهو يتحدى المسلمين، قال: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرد، إذا الحروب أقبلت فلها. اللي اندفع له مين على طول؟ عامر ابن الأكوى. قال: قد علمت خيبر، وده على طول إيه؟ على طول يعني الرجل ذا كان يرتجزونه مثلما نتكلم نحن في الكلام العادي. قال: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل المغامر، ودخل على طول معاه في مغامرة. فعامر ضرب قرص خيبر مرحب، قرص اللي هو حديد الليل. ولما أراد مرحب أن يضرب عامر، أراد عامر أن يسفل له، يسفل له يعني ينزل من تحت الايه، من تحت السيف بتاعه، وهو بينزل قتل نفسه بسيفه، أي إن السيف بتاعه نفسه قطع أكحله فكانت فيها نفسه. فقال ناس من الصحابة: بطل عمل عامر. ليه؟ لأنه قتل نفسه وانتحر، قتل نفسه. فبكى سلمة. اربط بكاء سلمة بن الأكوع بإعطاء سلمة الحجف أو الدرق لعامر في مطلع الحديث. تعرف لماذا بكى سلمة بهذه الحرارة؟ لأن كان بيحب عم عامر أكثر من نفسه. مش كده؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: أين حجفتك أو درستك التي أعطيتك؟ قال: لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا، هو أحب إلي الناس. من اللي ممكن يبقى داخل حرب ويعطي سلاحه لواحد غيره؟ ما هو ده معناه إن هو سيدخل حرب بلا سلاح، وهذا يقتل، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. إذا كان بيحب عن معامر أكثر من محبته لنفسه. لذلك لما قالوا بطل عمل عامر بكى سلمة بن الأكوع وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله بطل عمل عامر. قال: من قال ذلك؟ قال: نفر من أصحابه. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. ثم أرسله إلى علي بن أبي طالب وهو أرمد، فجئت به أقول، جئت به أقول يعني لا يكاد يبصر. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه وقال له كلمة. قال عمر بن الخطاب: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فاستشرف الناس له. ليه؟ لأن مش المسألة أنه يحب الله ورسوله، لكن المسألة إيه؟ أن الله يحبه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. لذلك قال عمر: لم تستشرف نفس الإمارة إلا يومئذ، لأجل هذه البشارة. فإذا هو يسأل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فبصق في عينيه وأعطاه الراية، ثم قاتل مرحبا فقتله، ثم كان الفتح على يديه. هذا أيها الإخوة موقف وحياة الصحابة كلها مواقف. غلام الصحابة كان شجاعا بطلا، ونساء الصحابة كنا في غاية القوة والفتون. أم عمارة نسيبة بنت كعب جالدت 10 من المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انكشف يوم أحد. وأم سليم كان معها خنجر تقاتل به أيضا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم سألها: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: هذا خنجر، إذا رأيت رجلا من المشركين فعجت بطنه به، يعني تفتح كرشه بهذا الخنجر. فتصور جيل بهذه القوة في الانتماء كيف يغلب. لذلك لم يكن عجيبا أن توطأ له الأكناف وأن يمهد له في هذا القدر اليسير من عمر الزمن. إنني أهيب بالشباب، شباب المسلمين، لا سيما شباب الجامعات وشباب المدارس، إن هو يعيد مرة أخرى النظر في انتماءاته، وليسأل نفسه سؤالا صريحا واضحا: لمن انتماؤه حقيقة؟ لأنني أرى أن انتماء أغلب الشباب ليس إلى الإسلام، انتماء أغلب الشباب للوظيفة، وهذا بكل أسف بسبب فعل الآباء. الآباء هم الذين أوصلوا الأبناء إلى هذه النقطة، إن غاية المنى أن يحصل على شهادة، حتى الولد يصل إلى سن الجامعة ولا يحسن شيئا، لا يحسن شيئا مذكورا، ويعتبر أبوه إن دي من قبله إنه فرغ الولد للمذاكرة، وإن بعد ما الولد يخلص شهادته أبوه يقول كده أنا استريحت، كده أنا أقدر أموت وأنا مستريح، عملت اللي علي، أديت واجبي. يبقى واجبه إن هو يأكله ويشربه ويصله إلى الجامعة، فضل هذا الوالد عن الغاية التي من أجلها خلق. فلم يكن عجيبا أن يكون هذا الشب من هذا الأثر، لأن هذا يخلنا نريد أن نعيد النظر مرة أخرى في انتماءاتنا. الآن اليهود ظهروا علينا حتى بالكلام، مع أننا أمة دايما يصفنا أمة ثرثار وبتتكلم كثير، إلا أننا وصلنا إلى درجة أننا لا نستطيع الكلام. يعني كان زمان قبل ما نأخذ الضربة المحترمة 67 اضطربنا يوم الاثنين، كان الخطاب بتاع عبد الناصر كان يوم، كان قبلها بثلاث أيام، كان يقول إذا ما كانش عاجبها على إسرائيل يعني تشرب من البحر الأحمر، تشرب من البحر الأبيض. كان كلام واخدلك تجدد العواطف. ما فيش ثلاث أربع أيام وخدنا الضربة المحترمة. لم يكن بالقاهرة يوم 7 يونيو إلا 7 دبابات فقط، 7 دبابات فقط بعد الضربة دي، وراح 90% من سلاح الجو وهو قاعد على الأرض، حتى الخمس ست طيارات اللي كانوا موجودين لم تجد مدرجا حتى تستطيع أنها تقلع منه. ومع الهزيمة كان نبرة الكلام عالية، هنعمل ونخلي ونعمل فيكم الكلام ده، ده إيه؟ كان بيرضي عواطف الجماهير. ثم نصرنا الله عز وجل في حرب 73، حرب رمضان، والذي لم يسجله أحد بكل أسف، وهذه سوء، أنهم أغفلوا دور المشايخ في حرب رمضان. سمعت شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله في مسجد النور بالعباسين 79 يقول إن إحنا العلماء ظللنا 3 أشهر قبل الحرب نبيت مع الجنود في الخنادق، وننتقل من خندق إلى خندق، نرفع الروح المعنوية لهؤلاء الجنود، ونذكرهم بوعد الله عز وجل، ونقص عليهم قصة المسلمين يوم بدر، كيف لم يكونوا فكانوا لما استمسكوا بأمر الله عز وجل، وأن النصر من عند الله. قال: فكان يقوم الجنود يبكون ويقولون: طب لماذا لا تأذنون لنا بالحرب؟ كلهم يتحرك شوقا إلى أن يقاتل. وصلت الروح المعنوية لهؤلاء الذين كانوا يرفعون الرايات على المواقع وهم يدكونها ويقولون الله أكبر. كلمة الله أكبر دي إنما كانت نتاج شغل المشايخ، رفعوا هذه الروح عند هؤلاء الجنود. ثم يكتب كل الناس عن الحرب فلا يذكر ولا واحد. أنا قرأت أكثر من 25 كتاب عن حرب أكتوبر، حرب رمضان، لم يسجل واحد من هؤلاء 25 فضلا عن المقالات التي قرأتها وهي بالمئات، لم يكتب واحد فقط إن المشايخ كان لهم دور. فهذا الغمض لمصلحة من؟ هذا الغمض وهذا الغض من دور المشايخ لمصلحة من؟ العيد القومي لمحافظة السويس كان سببه إن شارون كان داخل على السويس أو رجل من المهم الجماعة الإسرائيليين داخلين على السويس، وين محافظ السويس رفع الرايات البيضاء وسلم البلد، سلم السويس. وهذا الكلام اتفق عليه كل من سجلوا وقائع هذه الموقعة. من الذي قام وحارب وأخرج الإسرائيليين من السويس؟ الشيخ حافظ السلامة ومعه الناس المدنيين، صنع الحرب بالبنادق والسكاكين والنبذين حتى أجلوهم وأخرجوهم. هو ده العيد الخوف بتاع السويس. الرجل الذي كان سببا في هذا العيد لم يكرم ولم يقل له مرة شكر، بل وصف في خطاب رسمي أعلى الدرجات إنه مجنون، الرجل المجنون بتاع السويس. فهذا الغمض، هذا الغمض وهذا الغصب من دور المشايخ ولصالح من كانت هذه الحرب نتاج هؤلاء الذين خرجوا يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى. وهكذا الإسلام يا أخواني له مفعول السحر، ولا أقول ولا تمر مناسبة إلا أقول بأعلى صوت، إذا كنا نريد الانتصار على اليهود فإننا لن ننتصر على اليهود إلا بالإسلام الصحيح، إلا بالإسلام الخالص، هذا الذي ينصرنا على اليهود. سلام مع اليهود مستحيل، هذا مستحيل. وهذا الكلام قلناه ونقوله وبحت أصوات الدعاة إلى الله إن اليهود لا يعرفون سلاما، وإن القدس لا تخضع أصلا للمحاورات عند اليهود. القدس مسألة مفروغ منها عند اليهود، يعني مسألة أننا أقول لليهود نتفاوض القدس هذه مسألة تساوي الجنون وتساوي الانتحار عند اليهود. فنقول اغسلوا أيديكم من هذه القضية، إننا لو قاتلنا اليهود باسم الإسلام فوالله أقولها غير حانث إن شاء الله ربما لا يمر هذا اليوم بكامله حتى يعطينا الله عز وجل أسلافه. إن الله تبارك وتعالى وصف اليهود بأنهم جبناء، قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، وقال تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا حكم الله تبارك وتعالى على اليهود. فإن كنا نؤمن بالله عز وجل ونعلم أن كلامه هو الصدق بعينه وهو كذلك، فلا يجوز لنا أن نحيد عن هذا الطريق قيد الملة. لذلك أخوانا إحنا بنهيب للشباب أن يعيدوا النظر في انتماءاتهم مرة أخرى. نحن نقول لكم تبرأوا من الأحزاب كلها، تبرأ من الأحزاب كلها. وأنا عندما أقول وأنادي إن الشباب يعتقد بالدعوة السلفية، لا أقول إن الدعوة السلفية حزب من الأحزاب، أنا أقولها بكل صراحة، الدعوة السلفية ليست حزبا ولم تكن حزبا من الأحزاب يوما ما. والذي أضعف من شوكة المسلمين هذه الأحزاب الكثيرة، حتى صار الانتماء الحزبي هو المقدم على الولاء للإسلام. بل قال بعض الذين كانوا ينتمون إلى بعض الأحزاب وتركها، قال لي لما حاورت رئيس الحزب الذي كنت أنتمي إليه وقلت له إن الإسلام لا يأمرنا بذلك، قال نحن الإسلام. وهكذا كل حزب من الأحزاب يعتقد أنه الإسلام، مع أن كل حزب بكل أسف أخذ جزءا من الإسلام وترك الباقي. إنما الدعوة السلفية إنما هي منهج، منهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، منهج ليست جماعة من الجماعات. ولذلك الذي يجعلها جماعة من الجماعات يهبط بها في الحقيقة، إنما هي دعوة الإسلام الخالدة. أنا أقول لإخواننا كل من ينتمي إلى حزب من الأحزاب يترك هذا الحزب وينتمي إلى هذا المنهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.